قال كقول الشاعر: أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل نارا. نعم. قال: والتقدير وكل نار. يعني أكل امرئ ونار، هذا أصل كلام. فنار معطوف، نار مضاف إليه والمضاف محذوف، والتقدير وكل نار. أكل امرئ تحسبين امرأ وكل نار، فحذفت كلمة كل كما قال ابن عقيل، وبقي المضاف إليه مجرورا كما كان عند ذكرها. والشرط موجود، وهو العطف على مماثل المحذوف، وهو كل في قوله أكل امرئ، في قوله أكل امرئ. هذا هو الشاهد في البيت، وقد تحقق الشرط الذي ذكر الشارح. وقد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه على جره، والمحذوف ليس مماثلا للملفوظ بل مقابل له. المقابل له، نحن قلنا أنه لا بد أن يكون المضاف المحذوف معطوفا على مماثل أو مقابل. المماثل مثل ما تقدم في المثال والبيت، أما المقابل فقد مثل الشارح بقول الله تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، في قراءة من جر الآخرة. فإذا جرت كلمة الآخرة على هذه القراءة يكون من باب حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه مجرورا، وليس للآية تقدير آخر بسبب وجود الفعل يريد، والله يريد الآخرة. ماذا يكون التقدير؟ قال: والتقدير والله يريد باقي الآخرة. فحذف المضاف باقي، وأقيم المضاف إليه، وبقي المضاف إليه على إعرابه. طيب، باقي هل هو معطوف على مماثل اللي هو كلمة عرض، ولا مقابل؟ مقابل، لأن العرض غير الباقي. العرض هو الذي يعرض ثم يزول، والباقي هو الذي يدوم، والدنيا تزول والآخرة تبقى. نعم، هذا التقدير. والقراءة هذه ليست سبعية، هذه قراءة ابن جماز، وهو أحد الرواة عن بقية عن واحد من القراء العشرة. إذن هذه قراءة من القراءة العشر، لكنها ليست سبعية. قال: ومنهم من يقدر والله يريد عرض الآخرة، فيكون المحذوف على هذا مماثلا للملفوظ به، لكن يقول الشارح: الأول أولى. لماذا؟ من جهة المعنى، وإن كان اللي قدر التقدير الثاني له تفسير في الكلمة، يقول: أنا ما قصدي أنه يريد عرض الآخرة، أنه يزول زوالا نهائيا، إنما قصدي بالعرض أنه يتجدد شيئا فشيئا. وإن كان الأصل أن النعيم باق، ولكن لما كان النعيم يتغير ويتجدد كما قال تعالى: وأتوا به متشابهة، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابهة. فصح أن يطلق عليه أنه عرض بهذا المعنى، لأنه يعرض ويزول، وإن كان في حقيقة الأمر هو باق، لكن على أي حال التقدير الأول أولى. ليه؟ لأنه هل هناك ما يدعو إلى التقدير الثاني؟ لكننا بينت لكم معناه لأجل أنك إذا قرأته تعرف المقصود. قال وكذا قدره ابن أبي الربيع في شرحه للإيضاح، يعني قدر كلمة باقي. انتهى الآن الكلام على حذف المضاف إليه، على حذف المضاف. قال وربما جر الذي أبقوا، ربما الذي يفيد التقليل، وقوله جر الذي أبقوا، ما الذي يبقى بعد عملية الحذف؟ الذي يبقى هو المضاف إليه. قال وربما جر الذي أبقوا أي المضاف إليه، كما قد كان قبل حذف ما تقدم. ما المراد بقوله ما تقدم؟ المضاف. والمعنى إيه؟ يعني كما كان الأمر قبل حذف المضاف. وأنت تعرف أنه لو كان المضاف إليه موجودا لو كان المضاف موجودا لكان المضاف إليه مجرورا، فكأنه يقول إن المضاف إليه يبقى مجرورا كما لو كان المضاف موجودا، والمعنى أنه ما يتغير إعرابه، أنه لم يتغير إعرابه، لكن بشرط أن يكون ما حذف، إيش اللي حذف؟ المضاف، مماثلا لما عليه قد عطف، يعني يكون المضاف معطوفا على مماثل له أو مقابل له. ثم انتقل إلى حذف المضاف إليه فقال ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول. هذا المبحث الثاني كما قلت، وهو حذف المضاف إليه. قال يحذف المضاف إليه ويبقى المضاف كحاله. إذا ما الحكم إذا حذف المضاف إليه؟ يبقى المضاف كحاله لو كان مضافا. إيش معنى يبقى على حاله؟ قال فيحذف تنوينه، لأنك تعرف أنت أنه إذا كان المضاف إليه موجودا يحذف التنوين من المضاف، فهكذا إذا حذف المضاف إليه يبقى التنوين لم يرجع بالنسبة للمضاف. هذا معنى بقاء المضاف على حاله. إذا قيل لك ما معنى بقاء المضاف على حاله؟ هل هذا من جهة الإعراب؟ تقول لا، ليس من جهة الإعراب، إنما من جهة عدم رجوع التنوين. قال فيحذف تنوينه، وهذا النوع اللي هو حذف المضاف إليه يكون المضاف له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يزول من المضاف ما يستحقه من تنوين وإعراب، يعني المعنى أنه لا يرجع الإعراب ولا يرجع التنوين، وهذا كما تقدم في قبل وبعد ما مر بنا أنه إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه أن المضاف يبنى على الضم، طبعا وإذا ولي على الضم لن يرجع إليه التنوين. إذن هذه حالة من أحوال حذف المضاف إليه، أن يبقى المضاف على بنائه وعدم تنوينه، ويعني عدم تنوين يعني عدم الإعراب، المقصود أنه يبقى على بنائه يعني لا يعرب ولا يرجع إليه التنوين. هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى إيش؟ أن يزول من المضاف ما يستحقه من إعراب وتنوين، وهذا مثل ما تقدم في قول الله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد. فالمضاف إليه محذوف، والمضاف بقي على، يعني بني ولم يرجع إليه التنوين. الثاني على الثاني أن يبقى إعرابه ويرجع التنوين، وهذا هو الغالب أنه إذا حذف المضاف إليه يرجع الإعراب ويرجع التنوين، لأن ما الذي يمنع من التنوين؟ وجود المضاف إليه. فإذا زال المضاف إليه ولم ينظر إليه في التقدير، ما المانع من رجوع التنوين؟ يرجع التنوين، كما في قول الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته. أليس الأصل يعني في معنى الآية لو أريد تفسيرها كل إنسان؟ فلو أن المضاف إليه موجود لم تنون كلمة كل، لم تنون، فلما حذف المضاف إليه رجع التنوين، فنقول إيه؟ كل. ومنه قول الله تعالى أيضا وكلا ضربنا له الأمثال، وكلا ضربنا له الأمثال، أي مثلا كل أمة. نعم نعم هو الآن تنوين عوض، ولهذا ذكره النحويون في أبواب الكلام، ذكروا أنه تنوين عوض عن المضاف إليه المحذوف، وأنك إذا قلت مثلا كل يعمل على شاكلته أي كل إنسان، فلما حذف المضاف إليه عوض عنه التنوين، لكن هم قاعدتهم على أساس المقصود أنه يرجع التنوين، المهم أنه يرجع التنوين إلى المضاف، هذا القصد، لأن معلوم أن التنوين ما يجتمع مع الإضافة. إذن إذا رجع التنوين للمضاف دل على أن المضاف إليه محذوف. الحالة الثالثة أن يبقى إعرابه ولكن لا يرجع التنوين، وهذه الحالة هي التي ذكر ابن مالك وابن عقيل، مع أن ابن عقيل أشار إلى الحالة الأولى وهي حالة قبل وبعد، قال وأكثر ما يكون ذلك اللي هو إيه؟ حذف المضاف إليه وبقاء المضاف بدون تنوين. إذا عطف على المضاف اسم مضاف إلى مثل المحذوف من الاسم الأول، المثال لو قيل خذ ربع ونصف هذا المال، أو أن تقول مثلا أخذت ربع ونصف هذا المال، طيب هنا الآن أين المضاف؟ المضاف ربع، طيب والمضاف إليه هذا بالأول، لكن في الثاني هذا يعني اسم الإشارة. طيب هنا المضاف إليه من الشق الأول محذوف والشرط توفر، وهو أن يكون إيه؟ كما قال ابن مالك بشرط أن يكون ما حذف بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي أضفت الأول. هنا الآن نصف مضاف إلى أي شيء؟ إلى كلمة هذا، وكلمة هذا محذوفة من المضاف الأول. إذن عندنا شرطان أساسيان، الشرط الأول كما قال العطف، والشرط الثاني أن يكون المعطوف مضافا إلى مثل الذي حذف من الأول. فالآن عندي كلمة نصف هذا نصف مضاف وهذا مضاف إليه، وكلمة نصف أضيفت إلى مثل الذي أضيف إليه الأول، لأن التقدير خذ ربع هذا المال ونصف هذا المال، فحذف المضاف إليه من الأول لدلالة الثاني عليه، لدلالة الثاني عليه، هذا الأصل. ولهذا قال: وأكثر ما يكون ذلك إذا عطف على المضاف اسم مضاف. أين المضاف؟ في مثالنا ربع، وأين المعطوف عليه؟ ها؟ لا، أين المعطوف؟ نصف. نصف هذا مضاف إلى مثل المحذوف من الأول، إلى مثل المحذوف من الأول. مثال ابن عقيل: قطع الله يد ورجل من قالها، هذه مقالة غير مرضي عنها، وهذه جملة دعائية، قطع الله يد ورجل من قالها. التقدير: قطع الله يد من قالها ورجل من قالها. يد مضاف، ومن قالها الاسم الموصول مضاف إليه، ورجل مضاف، ومن قالها الاسم الموصول مضاف إليه. طيب، المضاف يد، يد المضاف اللي نريد، عطف عليه اسم مضاف اللي هو كلمة رجل، وهذا المضاف ثاني مضاف إلى مثل المحذوف من الأول، إلى مثل المحذوف من الأول. قال: فحذف ما أضيف إليه يد، وهو إيه؟ من قالها، لدلالة ما أضيف إليه رجل عليه، لأن كلمة رجل أضيفت إلى مثل المحذوف، إلى مثل المحذوف، إذن في دليل على المحذوف، هذا معنى الحذف. وتلاحظ الآن إن كلمة يد لما حذف المضاف إليه معها، هل رجع التنوين؟ ما رجع التنوين، ولا كان الأصل أن يقال إيه؟ قطع الله يدا، يدا، لكن ما رجع التنوين لأن المضاف إليه منظور إليه.